قلب الشماط أو الطاقية في صلاة بعد صلاة الاستسقاء هل يؤدي نفس قلب الرداء؟ وإذا كان قلب الثوب يعني هل يمكن واحد أن يقلب ثوبه قلب كامل؟ طيب. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو قلب الرداء في الاستسقاء، فثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول رداءه، وهذا التحويل في الاستسقاء كما صح في الخبر ذكر العلماء رحمه الله أنه من باب الفعل، لأن من كمال التوحيد والإيمان بالله عز وجل اليقين بأنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول، فإذا سأله العبد حاجته تفاءل بأن الله لم يخيبه فيقلب رداءه كما قلبه عليه الصلاة والسلام، قالوا تفاؤلا لأن يحول الله حال المستسقين من الجدب إلى الحياء والرخاء ومن القحط إلى الرخاء، وهذا فيه كمال إيمان بالله عز وجل وثقة بالله سبحانه وتعالى. والمحفوظ في الرداء، فالرداء الذي يكون لأعلى البدن وفي حكمه الآن البشت، إذا وضع طرف البشت الأيمن يقلبه على الأيسر والأيسر على الأيمن، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشماغ يقول يكفي لا أكثر الناس ما يجبون مشالع الأشمغة فقط، هل تكفي عن قلب الرداء؟ هذه مسألة نازلة، يعني الشماغ ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المشايخ بعض مشايخنا رحمهم الله يقيس على الرداء، والذي يفعل تأولا للسنة ما عليه حرج، يعني لا ينكر عليه إذا قلب الشماغ لا ينكر عليه، وهكذا لو كان لابسا لآل البدن كالكوت الموجود الآن وقلبه لا ينكر عليه لأنه تحتمله السنة. أرجو أنه لا بأس به، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.